لتتربص الزوجة ثم ذلك تعتد، واجتهاد الحاكم يختلف بحسب الزمان والمكان. فمع سهولة وسائل المعرفة بفقدانه أم لا تقل المدة، كأن يضرب الحاكم لها مدة 6 أشهر. وإذا تعذرت أو استصعبت وسائل المعرفة بهلاك أو عدمه يجتهد الحاكم في كل حادثة. وما قضى به عمر رضي الله عنه كما في هذا الحديث هي قضية عين وليس حكما عاما لجميع من فقد. المسألة الثانية قوله تربص 4 سنين يدل على أن المرأة التي فقد زوجها تنتظره 4 سنين، وسبق التفصيل في ذلك. المسألة الثالثة قوله 4 سنين يدل على عظم عقد الزواج وغلظه، حيث إنه إذا بعد الزوج يمكث مدة ولا ينفسخ بمجرد ذلك. والمسألة الرابعة يدل على عظم حق الزوج على الزوجة وإن كان غائبا أو مفقودا عنها، فكيف إذا كان قريبا منها؟ فواجب عليها إكرامه وتعظيمه وتبجيله وطاعته في غير معصية. مسألة الخامسة قوله ثم تعتد 4 أشهر و10، وهذه عدة لجميع من توفي عنهن أزواجهن سواء علم هلاكه أم لا. أما التربص فهو إمهال للزوج لعله أن يعود. المسألة التي تليها يدل على شمول أحكام الإسلام، حيث من هلك أو فقد جعل له الإسلام حكما فلم يهمل حكمه. والمسألة التي تليها يدل على تعظيم الإسلام للزوجة، حيث إنه إذا فقد زوجها لا تترك بل جعل لها حكما بأن تتزوج بآخر إن شاءت. ويدل أيضا الحديث هذا على حاجة المرأة للزوج، فإذا فقد زوج تحتاج لزوج آخر. قرواه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث للرد على الأحناف القائلين بأنها تبقى زوجة له حتى يأتيه البيان، فساق هذا الحديث لبيان ضعف الحديث الذي استدلوا به. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته، يعني تبقى زوجة له حقيقة وحكما، حتى يأتيها البيان، يعني حتى يأتيها خبر حياته أو هلاكه. قال رواه الدارقطني وسنده ضعيف، وقال عنه أبو حاتم حديث منكر. وسبق أن الراجح في المسألة أن ذلك عائد إلى اجتهاد الحاكم في تقدير مدة الهلاك، سواء كان السلام حال السلامة أو حاله إذا كان حال الهلاك والموت. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب العدة لبيان تحريم مبيت الرجل عند المرأة المعتدة إذا كانت مفردها. قال لا يبيتن، أصل بيتوتة هي النوم في الليل، الرجل أي البالغ عند امرأة، تمام الحديث عند مسلم عند امرأة ثيب. أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث باب الرضاع لبيان العدد الذي لا يحرم من الرضاع، عدد الرضاعات التي لا تحرم. قال لا تحرم أي لا يترتب أحكام الرضاعة التي جاء بها الشرع إذا كان الطفل قد رضع مصة أو مصفان، والمراد بالمصة جذب الطفل ثدي المرأة لشرب ما فيه من اللبن. وإذا أطلق اللبن في كلام الشرع أو عند الفقهاء فالمقصود به الحليب، ولا المصتان أي ولا الجذبتان للثدي إذا التقمه الطفل. وهذا الحديث كقوله عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا تحرموا يدل بمفهومه على أن الرضاعة التام الرضاعات ينشر المحرمية، ونشره للمحرمية في النكاح وكشف الوجه والخلوة والمحرمية في السفر، يعني أن يكون محرما في السفر. وفي الرضاعة لا تأخذ بقية أحكام النسب كوجوب النفقة وصلة الرحم والإرث والولاية في النكاح والمال وغير ذلك، أي أن الأم من الرضاعة لا يجب أن يزورها من رضع منها، وكذا الأخ من الرضاعة لا يجب أن يوصل، وإنما هذا من الوفاء فقط. المسألة الثانية قول لا تحرم يدل على أن الشروط في الرضاع من ناحية العدد أو الزمن إذا لم تتوفر فكأن الطفل لم يرضع. المسألة الثالثة قوله المصة يدل على أن المصة الواحدة لا تؤثر في التحريم. والمسألة الرابعة قوله ولا المصتان يدل أيضا على أن المصتين لا تحرم في الرضاعة. قال رواه مسلم. المصنف رحمه الله في باب الرضاع جرى على غير نهجه في وضع الحديث الذي يفصل الحديث السابق أو يقيده أو يوضحه، ونهجه في باب الرضاع ساق الحديث المجملة ثم بعد ذلك يبدأ يقيد، فهنا ذكر الحديث هذا لا تحرم المصة والمصتان، ثم بعد ذلك سيأتي ما هو عدد الرضاعات المحرمة، لكن ساقها ليس بعد هذا الحديث وإنما أخرها. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. ساق الحديث في باب الرضاع لبيان ما هو الزمن المؤثر حكما في الرضاعة، وهو قال وهو المجاعة. قال وعن رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكن، أي انظرن أي تيقن، ولا تستعجلن في كشف وجوهكن وبقية أحكام الرضاع حتى تتيقن أن الشروط متوفرة، أن الشروط في الرضاعة متوفرة. من إخوانكن أي الذين يدخلون عليكم من الرجال، تيقن هل هن أصبحن إخوة من الرضاعة اكتملت فيهن الشروط أم لا. ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجد عندها رجلا، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد كره ذلك وتغير وجهه وقال من هذا يا عائشة، وقلت إنه أخي من الرضاعة، فقال فيه خلق إنسان من اليدين والرجلين تنقض العدة حتى ولو لم ينفخ فيه الروح، أما إذا كان نطفة أو مضغة فتنقضي بهما العدة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب العدة لبيان أن الأمة إذا خيرت على زوجها بعد عتقها فعدتها ثلاث حيض. قال وعائشة رضي الله عنها أن بريرة خيرت حين عتقت أن تعتد، خيرت يعني بين أن تبقى مع زوجها العبد بعد أن عتقت، يعني أصبحت حرة بعد أن كانت عبدة، أن تعتد ثلاث حيض إذا أرادت أن تتزوج غير زوجها العبد الذي عتقت عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى أن بريرة قوله أن بريرة خيرت حين عتقت يدل على سماحة الإسلام وحسن تشريعه، فإن المرأة زال عنها وصف العبودية وزوجها لا زال عبدا، لها أن تختار المكث معه أو الفراق. المسألة الثانية يدل على علو شرف وصف الحرية على الرق. المسألة الثالثة قوله حين عتقت يدل على أن المرأة إذا عتقت فلها أن تختار إما أن تبقى مع زوجها العبد أو تفارقه. قال أن تعتد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد ثلاث حيض. دل هذا الحديث على أن المرأة المخيرة تعتد ثلاث حيض، وهو مذهب الجمهور. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهما إلى أن المرأة إذا كان فراقها من زوجها من غير طلاق ولا وفاء عدتها بالحيض حيضة واحدة، تستبرئ رحمها بذلك. فالمختلعة والمفسوخة والمعتقة والمأسورة من السبي والمخيرة هذه عدتها حيضة واحدة، وهو القول الراجح، لأن الله عز وجل لم يذكر عدة ثلاث حيض للمرأة إلا في الطلاق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستبرئ الإماء في الغزو بحيضة واحدة فقط. قرأه ابن ماجه ورواته وثقات، ولكنه معلول لأن هذه الزيادة في قصة بريرة وهي أن تعتد ثلاث حيض لم يروها سوى سفيان الثوري رحمه الله، وهو مع جلالة قدره يدلس في الحديث رواته ثقات لكن في علة صفية. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب العدد لبيان أنه ليس كل من اعتدت لها نفقة أو سكنى. قال عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن المطلقة ثلاثا، وذلك في قصتها هي لما طلقت ثلاثا واتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها بأنها لا نفقة لها، يعني من قوت وكسوة، ولا سكنة يعني لا سكن لها لأنها مبتوثة بالثلاث. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله في المطلقة ثلاثا يدل بمفهومه أن المطلقة الرجعية، وذلك في الطلقة بعد الطلقة الأولى والثانية وهي في العدة، لها نفقة وسكنة لأنها لا زالت زوجة له. المسألة الثانية قوله أن المطلقة ثلاثا، يعني سواء كانت هي الطلقة الثالثة بعد أن سبقتها طلقتان أو طلقة ثم طلقة ثم طلقة في مجلس أو مجالس، لا نفقة لها ولا سكنة. ذهب الحنابلة إلى ما دل عليه هذا الحديث من أن المطلقة ثلاثا عليه العدة لكن لا نفقة لها ولا سكنة، لأنها قد خرجت من عصمته، ولو مات زوجها وهي في العدة لا ترثه. والقول الثاني وإنه ذهب الحنفية عكس القول الأول، لها النفقة ولها السكنة، استدلوا بقوله سبحانه أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، وإليه ذهب الأحناف. والقول الثالث التوسط بين القولين، قالوا لها السكنة وليس لها نفقة لقوله سبحانه أسكنوهن، قالوا فالله ذكر السكن فقط، أما الأحناف فقالوا لما الله ذكر السكن فتتبعها النفقة، وهنا قالوا اقتصروا على النص فقط. والراجح هو القول الأول لأن هذا الحديث نص في المسألة، وأما الآية فهي في الرجعية، لأن الله عز وجل قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المسألة التي تليها ليس كل من اعتدت يلزمها النفقة والسكنة، فالمطلقة ثلاثا تعتد لكن لا نفقة له ولا سكنة. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، متفق عليه وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة ولا تختضب، وللنسائي ولا تمتشط. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب العدة والإحداد لبيان ما تجتنبه المرأة المحد من الزينة بعد وفاة زوجها. والإحداد هو اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها ما يدعو إلى نكاحها، وكذا عدم خروجها من دارها إلا لحاجة. قالوا عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد، أي لا يحل لها أن تجتنب ما يدعو إلى نكاحها إذا مات أحد على ميت فوق ثلاث، يعني إذا مات رجل لأي امرأة من أقاربه لها أن تحد عليه بشرط لا يزيد الثلاث أيام. قال إلا على زوج فيجوز أن تحد فوق ثلاثة أيام، وهو مدة التربص 4 أشهر و10. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، يعني عليه الصبغة بما يجمله، إلا ثوب عصب، يعني إلا الثوب المعصوب من أجل نسيجه. فبعض الثياب إذا صنعت يوضع لون صبغة لا من أجل الزينة، وإنما لسهولة سير الإبرة في النسيج، يعني كأن يضع الصانع له مثل الدهن أو الزيت ويكون هذا بلون ليسهل تصنيع القماش. قال ولا تكتحل، يعني لا تضع الكحول في عينيها. ولا تمس طيبا، يعني لا تتطيب إلا إذا طهرت، يعني من الحيض وكذا النفاس. نبذة أي شيئا يسيرا من قسط، نوع من أنواع الطيب، أو أظفار وهو أيضا نوع آخر من أنواع الطيب، تستخدمهما النساء بعد الانتهاء من الحيض لتطهر فرجها مما علق به من وسخ الحيض، لأن دم الحيض منتن، فإذا طهرت تضع المرأة ذلك لتغير رائحته. قال متفق عليه واللفظ المسلم وفي زيادة أبي داود والنسائي. ولا تخطب، أي لا تضع الحنة في يديها من الخطاب، وكذا في رأسها. قال وللنسائي ولا تمتشط، أي لا تصفف شعرها بالمشط. هذا الحديث في عدة مسائل. المسألة قوله لا تحد امرأة يدل على أن الإحداد خاص بالنساء دون الرجال، فليس للرجل أن يغير شيئا من ثيابه مثلا، أو أن يطع أو أن يدع الطيب مثلا، وإنما الرجل يفعل كما يفعل في كل حين. وعليه لا بأس من إحضار البخور للرجال في أيام العزاء، لأن الإحداد خاص بالنساء. المسألة الثانية قوله لا تحد امرأة فوق ثلاث، يدل على جواز إحداد المرأة بعد وفاة أبيها أو أخيها أو عمها بشرط لا تزيد المدة عن 3 أيام، فلها أن تدع الطيب مثلا وثياب الزينة والكحل وهكذا، حدادا على فراق أحد أقاربها. المسألة الثالثة قوله إلا على زوج، يدل على أن على جواز الزيادة على إحداد المرأة على الزوج، بل ذلك واجب عليها، ومدة الإحداد هي مدة العدة، فعدة الحامل بوضع حملها، وعدة غير الحامل 4 أشهر و10، كما قال سبحانه والذين توفون منكم ويذرون أزواجا فربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ومدة الإحداد من الموت، فلو لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد انتهاء المدة فلا إحداد. المسألة الرابعة قوله إلا على زوج 4 أشهر و10، يدل على تيسير الإسلام في تخفيف مدة الإحداد، فقد كان الإحداد في الجاهلية وفي أول الإسلام كان عاما كاملا ثم نسخ. قال سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، حول كامل لا تخرج المرأة من دارها. المسألة الخامسة كما سيأتي من مما تمنع منه المرأة يدل بمفهومه على أن المرأة عليها أن تتجمل لزوجها في حياته، فهي ممنوعة من الزينة بعد وفاته، والحكمة في ذلك أنها بعد وفاته تعظيما لعقد النكاح لئلا يظهر شيء من فرحها بوفاته. المسألة السادسة قوله ولا تلبس ثوبا مصبوغا، هذا الأمر الأول مما تنهى عنه المرأة المحدة، وهو لباس الزينة، ولباس الزينة عائد إلى العرف، فتلبس المرأة الثياب المعتادة التي تلبسها في غير أفراحها، والنساء يعرفن الملابس المعتادة لهن وعليه، فلا يجوز أن يخصص اللباس الأسود للعزاء، وإنما الذي تمنع عنه فقط من اللباس لباس الزين، فلها أن تلبس الأصفر والأحمر والأخضر وهكذا، ولا يلزم تغطية رأسها. المسألة السابعة قوله ولا تكتحل، هذا الأمر الثاني الذي تمنع عنه المرأة المحدة، وهو الكحل، فيحرم على المحدة أن تكتحل. المسألة التي تليها قوله ولا تمس طيبا، يدل على تحريم الطيب للمرأة أثناء العدة، ويجوز للرجل أن يتعطر ولو في يوم وفاة أبيه أو أمه، وإنما هذا خاص بالنساء، وبعض الناس يظن أن ذلك في كل فراق بين الزوجين، وإنما ما تمنع عنه خاص فقط بالفراق بالموت، فالمطلقة مثلا أن تخرج من دارها ولو إلى السوق بخلاف توفى عنها زوجها كما سيأتي. قوله المسألة تليها ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، يدل على أن دم الحيض وكذا النفاس مما يستقدر ويجب أن يتطهر بعده. وفي صحيح البخاري أن عائشة كانت تأمر النساء أن ينظفن فروجهن بعد الطهر بالمسك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. المسألة التي تليها قوله إلا نبذة من قسطن وأظفار، يدل على أنه لا بأس باستخدام الطيب للمحدة لتطهير فرجها. والمسألة التي تليها أن الطيب كغيره مما سبق مما تمنع منه المرأة، فتمنع في هذا الحديث من ثياب الزينة والكحل والطيب. ثم قال المصنف في رواية لأبي داود والنسائي ولا تختطب، ساق المصنف هذه الرواية لبيان أمر رابع مما تمنع عنه المرأة المحيط، وهو الحنة، فلا تضعه على كفيها ولا في قدميها ولا على رأسها لأنه من الزينة. قال ولا تمتشط، هذه ساق مصنف هذه اللفظة لبيان النهي عن امتشاط المرأة المحد، وهنا أطلق هذه الرواية، وسيأتي في الحديث القادم إن شاء الله أن المقصود أن تمتشط بما فيه طيب، وإلا فتصفيف المرأة المحد بالمشط لا تمنع منه. ولو أخر مصنف رحمه الله هذه الرواية بعد حديث أم سلمة القادم لكان أولى. والأمر الخامس لم يذكره المصنف مما تمنع منه المرأة المحد، وهو الحلي، فلا تلبس ذهبا سواء في أصبعها من خواتم أو مما هو على ساعدها أو من الخلاخل أو من القرط التي في أذنها أو ما يجعل على صدرها، فتنزع المرأة المحد كل حلي عليها. فالمرأة المحيد لا تجتنب سوى خمسة أمور فقط: ثياب الزينة، الكحل، الطيب، الحنة، الحلي. وعليه فلها أن تلبس الثياب المعتادة وأن تصعد إلى السطح، وما يذكر من أنها لا يجوز أن ترى القمر لا يصح، ولها أن تكلم أقاربها من المحارم مثلا أو غير المحارم إذا أرادوا أن يعزوها، فلا تمنع من ذلك مما يخص ذاتها. الأمر السادس كما سيأتي: لا تخرج من دارها إلا لحاجة فقط، ما عدا هذه الأمور الست مأذون للمرأة المحد أن تفعله، فلها أن تكشف شعرها، ولها أن تلبس خفا، ولها أن تنزعه، ولها أن تلبس ألوان الألوان التي تريد بشرط ألا تكون زينة، وهكذا. نعم، الله أعلم.